السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ادخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، دلنا على طريق الخير والحق والنور، واجعلنا من أهله والهادين إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ معكم في الوحدة الأولى من هذه المادة، وقد ذكرنا لكم أننا سنتحدث عن تزكية النفس باختصار، تنبيها إلى أن طرق التصوف إنما هي لتحقيق مقصود التزكية، حتى لا يغيب ذهننا عن أننا نتكلم عن التزكية التي أمرنا الله بها في كتابه وبعث الأنبياء بها، ويزكيكم قد أفلح من زكاها. وندرس أيضا عن موضوع الشيخ والبيعة وأسانيد أهل التصوف، ثم أيضا ندرس عن بعض الجوانب التربوية والمتفق عليها في التربية، وننتقل في نهاية المادة إلى طرق التصوف كالطريقة الرفاعية والجيلانية والشاذلية والنقشبندية، نتعرف عليهم إيش هذه الطرق، إلى ما تدعو. إحنا عندنا بعض من هذا الموضوع، فنشوف إيش عندهم، في شيء نستفيد منه ولا لا، لماذا اختلفت في بعض الأمور، هل اختلاف حقيقي أم هو مرتبط بأمر آخر شرعيا وصحيح. فنبدأ بمفهوم التزكية وحكمها ومشروعيتها وأهدافها باختصار، هذا تدرسونه في مادة التصوف بشكل أوسع. لكن الآن سندرس في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بشكل أوسع مما درستموه في مادة التصوف. التزكية في اللغة تأتي بمعنى الطهارة والنماء والصلاح والمدح، فالتزكية لغة، وهي أيضا المعنى الاصطلاحي بنفس المعنى، تطهير من السوء والفساد والشر والمعاصي والكبائر، تطهير القلب، تطهير العقل، تطهير الجوارح، تطهير اللسان من الكلام الباطل، وأيضا نماء، ماذا تنمي؟ جانب الخير، التفكير الصواب والهداية إلى الحق والحقائق والعقائد، الحال السليم في القلب كما تعالج أمراض القلب، أيضا تتحقق بما يقابلها من حالات سليمة في القلب، وأيضا تصح أعمالك، تصح أخلاقك وآدابك، تصح معاملتك، تكون مصحا في حق نفسك وفي حق المجتمع أيضا، كل هذا يدخل في معنى التزكية. فالتطهير والنماء كلاهما صلاح، فالتزكية بمعنى الصلاح وبمعنى الإصلاح. تطلق التزكية على عملية الإصلاح، وتطلق على وجود حالة الصلاح، فتكون وصفا وتكون فعلا، تطلق نقول التزكية ونقصد وجود التزكية عندك، ونقول التزكية سعيك في التحقق بالتزكية، وقد تكون اسم فعل أو اسم إيش بسموه؟ اسم ذات، لوصف حقيقة التزكية أو لعملية السعي فيها، فكل هذا يسمى تزكية. بعض العلماء عرف التزكية بأنها كلمة قرآنية تعني السعي إلى تطهير النفس من الشوائب التي عادة قل ما تنفك عنها، والتي إن بقيت تورد صاحبها المهالك، وتحيل إيمانه إلى مجرد مظهر لا حقيقة له. إذا لم توجد التزكية، إيمان مجرد شكلي ولفظ، ليس حقيقة إيمانية. فيتطهر الإنسان من الشوائب، ومنها الكبر، تكبر على أحكام الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله، التكبر على المؤمنين، العجب ورؤية النفس، الحسد، الحقد، حب الدنيا ومن مظاهر ذلك حب المال والرياسة والجاه وأمثال هذه الأمور كلها التزكية مما يعتني بالتخلص والتطهير منه. ونحن لن نفصل هنا كثيرا كما قلنا يفصل في مادة أخرى بشكل أوسع. أيضا بعض علماء التزكية والتصوف قالوا الإيمان عقلي، تصديق لما أدرك العقل صوابه، التزكية أن تنقل هذا إلى حالة نفسية. الله عظيم، إذن حالة نفسية أخاف منه. الله يراني، إذن حالة نفسية أتأدب معه. الله له المشيئة المطلقة، إذن أرضى بما يقضي. حالة النفسية دائما الرضا مع الشدة والبلاء والحكم الشديد والحكم السهل مع كل حال. يعني هي تظهر، أيوة تظهر في القلب كحال، ثم تظهر ثمرتها في الأفعال. لما أنا بصير عندي خضوع لله وخوف من الله، هذا بدعوني إلى طاعته وعدم معصيته. إذن التزكية هي نقل التوحيد ونقل العقائد إلى أن تكون من مجرد اعتقاد وتصديق إلى أن تكون حالة نفسية في القلب ثم حالة سلوكية. فإذا أثر على الإنسان وهم، الوهم قد يصنع حالة نفسية لكن خاطئة لأنها مبنية على الوهم. مثل النصارى لما يقول لك الدين محبة، اعتقد أنه عيسى إله أحبه على هذا الأساس وأنت أمشي تلاقي التوفيق. طب كيف أنا بدي أقبل أولا وهما إنسان ولد وإنسان على رأيكم قتل، كيف يكون إلها؟ هذا مش إله، بيقدرش يدافع عن نفسه، مش إله. ربنا قال كان يأكلان الطعام، عيسى عليه السلام وأمه مريم كان يأكلان الطعام. طب واحد بيأكل هذا إله؟ مفتقر إلى غيره. الإله يجب أن لا يفتقر إلى أحد، فالله لا يفتقر إلى أحد، كل ما سواه يفتقر إليه وهو لا يفتقر إلى أحد. فلا تبني حياتك على وهم، يكون في حاجات في القلب وهم، مثل اللي بيحب واحد خلاص إلا فلانة، لو مليون واحد قالوا له في أحلى منها بقول لا إلا بدي فلانة، وفي الواقع في أحلى منها أكثر من مليون واحد، في أحسن منها دينا أكثر من مليون، مش مجنون، وهم. هذا الحب تبعكم كله وهم. الحب الحقيقي ما بيكون فيه تعلق بما يمكن أن يزول. لا أبني التعلق الشهواني إلا بعد حصول موجبه وهو عقد الزواج. قبل ذلك حبيت فلان، حبيت فلان يعني أحببت أن أتزوج منها، زبطت زبطت ما زبطت ضلك متعب حالك طول عمرك وهم. فإحنا عايشين في أوهام كثيرة، نعيش على حقيقة. فالتزكية هي أن ننقل العقائد إلى حالة نفسية صحيحة، تكون عقائد طبعا هي حقائق ثابتة نعقد عليها ونشد عليها لأنها حق، ثم بعد ذلك ننقلها إلى السلوك فتؤثر فينا سلوكا. الكرم مثلا حالة قلبية لها أثر في السلوك، لها امتداد إلى العقل والفكر. لماذا أكون كريما؟ الكرم إحسان، أنا اليوم بحسن لك وأنت بكرة بتحسن لي، إذا الكرم مصلحة، مصلحجي، بعطيك لما تفتقر بعطيني لما أفتقر. فلما كل المجتمع بيتعامل هيك ما بيكون في أحد محتاج أبدا في أي وقت، لكن أنا أبخل والمال معك والمال معي وأنت تبخل والمال معك، أنا بقيت فقير وأنت بقيت فقير. إذن منطق العقل بقول الكرم كويس. ومن ناحية ثانية ربنا أخبرنا أنه هذا الكرم عليه ثواب، وأن الله متكفل أنه يتولاك إذا أنت أعطيت فلا ينقص مالك بل يعيد عليك ويبارك لك. هذا واحد له شريك، في يوم من الأيام تصدق ببيضة، فشريكه نفس اليوم بيجيب له 9 بيضات، قال له أين العاشرة؟ قال له كيف عرفت أنه في عاشرة؟ قال له ربنا قال الحسنة ذو بعشرة أمثالها، أنا تصدقت ببيضة بده يرجع 10. قال لا والله هم 10 بس أنا يعني لما عطونا 20 10 إلك وعشرة إلي. فلما إجت 20 بيضة لقى بيتين صغار وبيضة كبيرة، فراح حط الكبيرة محل تنتين صغار. قال له أنت خايف ما عاد أشاركك بعد اليوم. فهذا الإيمان الذي جاءك من خلال معرفتك بالله وقدرته على أن يرد لك الأضعاف يصنع عندك رغبة في الكرم، فيظهر أثر الكرم في إكرام أولادك، في إكرام زوجتك، في إكرام جيرانك، في إكرام ضيوفك، في إكرام أمتك. إذا كنت عالم وصرت عالم، جزء ما يكون عندك قدرة تكرم الناس بفلوسك وتعملهم مناسف، لكن عندك قدرة تكرمهم بعلمك، تدلهم على الحق، تدلهم على الرشاد، تدلهم على الهداية. إذا صرت صالحا كل واحد يكون كريما مما أعطاه الله. نرجع إلى تعريف التزكية. إذن التزكية هي الحالة النفسية الصحيحة التي تنبني على العقائد الصحيحة والتي تؤدي إلى سلوك صحيح. هذا تعريف لبعض العلماء أيضا. قلنا طهارة وارتقاء، ارتقاء وصلاح وتطهير، تطهير القلب من أمراضه، تطهير العقل من الفكر والوهم والفكر الباطل، تطهير الجوارح من المعاصي وسوء الأخلاق، ويصل التطهير حتى إلى ترك المكروهات وترك الشبهات. أنت تأكد أنها حرام وتتركها. في المقابل في الترقي تصلح عقلك وفكرك وتصل إلى الحق وتعتقد الحق، وأيضا تصلح قلبك وتتحلى بالأحوال الصحيحة وتتعامل مع الخواطر، تتعامل مع الرغبات، مع الإرادات. كل هذا تحتاج أن تصححه. طبعا طلاب تخصص الإصلاح والوفاق الأسري بيدرسوا مادة كاملة اسمها تزكية القلب، سنفصل فيها هذه الأمور جميعا إن شاء الله بتفصيل واسع، قضية الرغبات والخواطر، تعرف هذا الخاطر من الشيطان ولا من الملك ولا من النفس، تعرف هذا الشيء الآن هو إرادة ولا رغبة ولا مجرد هاجس، وما أثر هذا في تزكية النفس. هذا علم غائب عن الناس في هذا اليوم، حتى المشايخ نادر من يدركه أو يتكلم فيه للأسف، ومنه من أهم العلوم، وبشمل طبعا الإخلاص، الرضا، التوكل، الزهد، الحب لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، بشمل الخوف والرجاء، الصبر والشكر، الإنابة والتوبة، المراقبة، العبودية، كلها من مقامات القلب، ويقابلها أمراض قلبية يجب التخلص منها كما أشرنا. جانب الأخلاق والآداب، عندنا آداب، إذا واحد مثلنا في آداب، إذا دخلت المسجد في آداب، إذا أكلت وشربت في آداب، إذا نمت في آداب، آداب حياتية، آداب في اللباس وآداب في الحلي، آداب الترتيب، هذا الناس ما بتربي عليه، الصوفية كانوا يربونا حتى على هذا. وين تحط مقص الأظافر؟ مش كل ما بدي أقص أظافري ألاقي مقص مرة في المكتبة ومرة في تحت الديوان ومرة تحت التخت ومرة في المطبخ ومرة كذا. في محل نستعمل الأب يرجع إلى محل، نستعمل الابن يرجع إلى محل، قديش بوفر وقت وقديش بوفر غضب. هذا أداب. إذن في أداب في الحياة كثيرة، أبريق المي اللي بتتوضى فيه كل ما توضيت ارميه، بعد شهرين ثلاثة بتلاقيه مخزوب، حطه باحترام، احترام الجماد، حطه باحترام بيخدمك 1000 سنة وبيتوارثوا أولاد أولادك، صح ولا لا؟ كل شيء له آدابه. هذا ديننا العظيم، ما ترك شيئا إلا وأدبنا فيه، ما ترك شيئا إلا وأدبنا فيه. ما تكونش فوضوي، كن منظم. كل شيء فيه آداب، وكل شيء معه أخلاقه. أنت سواء تعاملت مع الناس أو مع ولدك أو مع زوجتك بحاجة إلى أخلاق، الكرم، الصدق، الأمانة، العدل. مش العدل فقط للحاكم، أنت مطلوب منك عدل، ابنك من مطلوب منه عدل، زوجتك وتعاملك مع زوجتك، تعامل زوجتك معك وفيه عدل، وهكذا سائر الأخلاق، الشجاعة متى هي مطلوبة وممن هي مطلوبة، الحياء، هذه الأخلاق كلها جزء من الترقية المطلوبة، كل خلق مقابله خلق مذموم يجب التخلص منه. وهذه الأخلاق والآداب نتعامل بها مع الخلق جميعا، ثم هناك آداب تختص ببعض الناس أيضا نزكي أنفسنا ونتحلى بها تخصيصا وزيادة، فلهم حق زائد. فالزوجة لها كل حقوق الأخوة، حقوق المسلم، ثم لها حقوق فوق ذلك، الوالد والوالدة، الأرحام والأقارب، الأبناء لهم حقوق زائدة. اليوم احنا يا ريت عاطينهم حق المسلم، يا ريت عاطينهم حق المسلم، فاحنا مش معطينهم حقوقهم الخاصة ومنقصين من حق اللي هو حق كل إنسان، بل يا ريت مرات منقول حق الكافر نعطيه للمسلم. كافر له على المسلم 90 حقا، جمعها أحد المعاصرين، 90 حق للكافر عليك وهو كافر، فما بالك بحق المسلم. كم نحن مقصرون ومسيئون وبعيدون عن تزكية النفوس وصلاة. هذا شغل طرق التزكية أن توصلك إلى هذا، طرق التربية، طرق التصوف. لكن احنا شفنا شوية خلل، رحنا تركنا هاي الطرق وما دورنا على طريق صح، ما وجدنا بديل. لكن هي نفسها الطرق، في منهم صادقين منهم صالحين، لو وجدت الصالحين وجدت هذه الآداب، وجدت هذه الهمة في العبادة، وجدت هذه الدافعية إلى البحث عن الحق، وهكذا. الجهل مفسدة، فخروجك منه تزكية. الشهوات إذا اتبعتها صارت إلها، فمنع تأله أحد على نفسك حتى نفسك أمر واجب. هذا كله يدخل في علم التزكية ومتعلق بالتزكية. القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها، أي طهرها ورقاها، نماها، أصلحها. وحينما رتب لك تزكيتها، دخولك الجنة والفلاح على التزكية، دل على أن التزكية واجبة. لكن على التفصيل، هذا تدرسونه في مادة التصوف، هناك حد أدنى واجب من التزكية على كل إنسان، كل إنسان مش كل مسلم، كل إنسان، وهناك حد من التزكية مندوب. فأن تقدر على الإتيان بالفرائض هذا فرض، أن يكون حالك التزكوي يقويك على أن تأتي بالفرائض هذا فرض. طب أن يكون حالك يقويك على فعل المندوبات وقيام الليل ونحوها هذا سنة. فالتزكية أيضا فيها درجات. أن تترك الشبهات وتقدر على ترك الشبهات هذا إيش؟ مستحب من التزكية. التورع مستحب. في المقابل عندي معصية مش قادر أتركها، لو معصية واحدة فرض علي أن أزكي نفسي حتى أتخلص من هذه المعصية. قال لك والله أنا كل أموري تمام وبصلي وبصوم كذا، بس مش عارف أغض بصري. التزكية فرض في حقك ما زالت ناقصة، ما زلت مقصرا في فرض. دور على الأسباب التي تعينك على تحقيقها، دور على الشيخ اللي يساعدك في تحقيقها. تفضل يا أختي. الحد الأدنى يعني اختصاره هو تحقيق صحة الإيمان والقيام بالفرائض وترك المحرمات. والفرائض هناك فرائض عملية مثل الصلاة والصيام، ومحرمات نتركها مثل الزنا والسرقة وغيرها، وهناك فرائض أخلاقية. الصدق فرض ولا مش فرض؟ التواضع فرض ولا مش فرض؟ الكرم منه فرض ومنه مندوب، وهكذا. العدل فرض، الأمانة فرض، الصبر أكثره واجب وبعضه مندوب. فتحقيق الفرائض العقلية والفرائض السلوكية والفرائض القلبية أيضا، أن تكون مخلصا فرض، أن تكون خائفا من الله فرض، أن تكون راضيا بقضاء الله فرض، تلاقيه بيصلي وبصوم، بعدين ربنا قال زعلان من ربنا، ليش ربنا ما جابليش ولد، ربنا ما لقيش غيري مرضو، هذا مسلم ولا كافر؟ عدم الرضا القلبي، رغم انه بقول مسلم ويعتقد عقائد الاسلام وبيصلي وبصوم، هو في حكم الكافر عند الله. تفضلي. نعم، عندنا حكمة الحكم أن الله حكيم. حكمة الحكم أن نعلم أن الله حكيم، وسواء جاءت الشدة بتعجبنا ما بتعجبنا، شفنا حكمتها ولا ما شفنا حكمتها، الله حكيم. وليس لنا إلا أن نخضع للإله المالك، وليس لنا أن نعترض عليه في شيء، سواء أنا أدركت الحكمة أم لا الأمر إلى الله. لكن في بحثي عن هذه الحكم، من حكمة الله أن لا نحيط بالحكم، لو استطعنا الحيط بالحكم لم يكن إله حتى يخضعك له رغم أنك لا تعلم لماذا. وكثير من الحكم ندركها، يعني نستطيع خلال 5 دقائق أن نبين لماذا حرم الله الربا. اليوم كل اقتصاد العالم قائم على الربا، لكن هو محرم، ونستطيع أن نثبت بالمنطق والعقل والمادة أنه مفسدة. الحجاب نستطيع أن نثبت بالمنطق والعقل أنه أمر من مصلحة البشر. جميع المحرمات، السرقة، الزنا، القتل، الخمر، بسهولة تستطيع أن تثبت أنها مفاسد. تدرك الحكم. بعض الحكم أصعب من بعض، يعني إثبات هذا سهل، إثبات حكمة الصلاة قد يكون فيه شوية صعوبة يعني، لكن أيضا سهل مش صعب. إثبات حكمة الزكاة سهل أيضا. طب حكمة الحج، دور هنا، اسعى هنا، اخرج إلى عرفات، ارمي هنا، احلق رأسك. طب لو إيش، حتى لو لم تفهم الحكمة فالحكمة خضوعك لله، أنت أخضع له وهو يستحق أن تخضع، ومالكك وخالقك وهو يعطيك ثواب. شو بدك أنت؟ مش أنت مصلحجي وبدك ثواب؟ أنا بعطيك ثواب، غيره بيستطيع يعطيك ثواب، جوز يعطيك راتب 10 سنين 20 سنة وبعدين تروح على رجهنا، لكن ربنا بيعطيك ثواب أبد الآبدين. إذن الحكمة موجودة، وإن لم تحط بالحكمة الدقيقة في السعي وفي الطواف وعرفات ونحوه، مع ذلك علمانا تكلموا عن بعض الحكم في هذا الجانب، وبسموها الصوفية أسرار العبادات. فهذه أيضا يعني لكن تكون بعيدة قليلا، لذلك سموها أسرار مش من باب أنها سر، وإنما من باب أنه هي مش موجودة عند الناس، وصارت كأنها سر بخفائها، بدها تفكير عميق شوي. تدرسوها أو طلاب تخصص الإصلاح والإنفاق الأسري بيدرسوها في بعض المواد إن شاء الله تعالى. أيضا من التزكية عند بعض أهل السلوك، بقول لك أنت مجرد أن تعرف الله، تعرف أنه هو المحسن الأوحد، أبوك بيحسن لك من إحسان الله إليه، النبي أحسن لك من إحسان الله إليه، وكل الإحسان راجع إلى الله. فما دام كل النعم من عنده، هذا بيخلي قلبك إيش، يحبه ويذكره وما ينساه ويشكره. فإذا حصل هذا في القلب اندفع الإنسان في طاعة الله والخضوع له. طريق سهل بسيط، أي طرق التصوف تعطيك نماذج، كل واحد يفتش عن الوسيلة الأقرب في علاج أحوالنا وإصلاحها حتى تكون على العبودية التي خلقنا لها، وما أمروا إلا ليعبدوا. ربنا ما طلب منا حاجة، أوجدنا وما طلب منا ولا شيء إلا العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا اللهم مخلصين له الدين. العبد حينما، كلنا عبيد طبعا، لا يستكبر أحد عن أن يسمى عبدا، حينما يدوم ذكره لله وتذكره لله ولفضل الله، عندئذ يرى الفاعلية في الكون كله لله. فاعلية كلامي هذا من وين؟ مدد من الله. تحريك يدي مدد من الله، إبصارك لي مدد من الله، سمعك لي مدد من الله. فإذا قوي الذكر والتذكر لله ولفعل الله شو بصير؟ بصير في حضور دائم مع الله، ويصير الكون كله دالا لك على الله، بدلا من أن كنت تغفل إذا رأيت مخلوقا تغفل عن الخالق، صار المخلوق يدلك على الله. هذا اللي استفدناه من طرق التصوف، هذا ذهب غالي ممكن تعيش عمرك كله وما تسمعه، لكن قرب إلينا نتيجة سلوكنا مع مشايخ التربية. تفضل يا أختي. كيف يكون الحضور الجميل مع الله عندما يحسن مراقبة الله؟ يعني أريد أن أفهم هذه النقطة. كيف يكون حضور؟ جري مع الله الإنسان، نعم، المراقب الشديد لله. أوله علم، بقدر معرفة الإنسان عن الله يستطيع أكثر أن يدرك عظمة الله، لكن هذا بقي في العقل مخزونا. فمثل سائر المسلمين، لو سألت الله سميع بصير يقول لك سميع بصير، قادر يقول لك قادر، عليم يقول لك عليم، لكن لها أثر في حياتهم ولا شيء. إذن كيف نريد أن تدوم في الحياة؟ بالذكر. ليش الذكر؟ بيعدوا أهل السلوك ركن، رغم أنه في الحكم الفقهي نسميه سنة، لكن في التصوف نسميه صفة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعطاك صفة. ومتى تكون الأفعال صفة؟ إذا كثرت ودامت. ركعا سجدا، ركعا سجدا، زي حالتنا بيركعوا كل ركوعهم على بعض وبيجيش خمس دقائق في اليوم، ركعا سجدا صارت صفة، يعني بتشوفوا ساعة ساعتين عم بيركع في اليوم. وذكر الله هذا فعل، لكن متى بصير وصف الذاكرون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ الصفة العاشرة قلة، والذاكرين الله، وما اكتفى بالصفة، كثيرا والذاكرين الله كثيرا. فلما بذكر ربنا كثير، والذكر تذكر، لأن اللسان هو مجرد آلة للتذكير، والمسبحة اللي بيدك للتذكير مش هي المقصود. أما تطقطق بالمسبحة وتسبح بلسانك هذا مش ذكر، الذكر هو التذكر. فحينما تحرص على الحضور مع الذكر، تستحضر صفات الله، جلال الله، عظمة الله، شكر الله، رحمة الله، أسماء الله، ينمي هذا في النفس، فيبدأ يظهر أثره في السلوك. وهذا من أهم وظائف الشيخ، أنه يقول لك أذكر، أذكر صبح كل لقاء الشيخ مرتين ثلاثة بيقول لك أذكر، لأنه هو مفتاح صلاح النفس في هذا. فلما بتكثر الذكر مع وجود المذكر وهو كتاب الله، والمذكر وهو الشيخ، بينمو هذا الشيء شيئا فشيئا. تفضل يا اختي. الذكر شرط انه يحرك الشفايف او انه اللامس ولا عاده؟ مش شرط، تحريك اللسان بالذكر سنه، لكن في بعض الطرق الصوفيه بيقول لك اذكر بالقلب، هذا المهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكره. اذا الاكيد المتفق عليه القلب بده يكون حاضر، نحاول قدر الامكان، حتى لو ما عندك حضور بتحاول تذكر كثيرا حتى يقوى الذكر. تدرسوا في مادة التربية الذوقية اللي هي الحكم العطائية شيء من التفصيل عن هذا. يقول علماءنا في التصوف، يقول الذاكر لله من غير حضور كالمتمضمض بالعسل. انت ما اكلت عسل بس ايش؟ مضمضت بالعسل، استحليته، تتحب تزيد. فالذكر بلا حضور بيرشح منه شوي عندك. لما بتذكر 10 ساعات في اليوم بلا حضور، بيكون حصل فيها حضور 5 دقائق 10 دقائق، شوي شوي تستحلي الذكر وتشوف ثمراته وبركته، فبيبدأ يدخل إليك وانت بتطلبه بصير، فيقوى عندك، يقوى عندك حتى تصل إلى درجة إن تكون فيها دائما الحضور، ثم تأتي إلى درجة أعلى من هذا، الغيبة عما سوى المذكور. رغم انك جالس معهم بتحكي معهم بتدرسهم بتاكل وبتشرب وبجوز جامع مرتك وانت حاضر مع الله، كأن المخلوق غير موجود، كأنك تتعامل مع الله. فالإنسان يترقى في الذكر، يترقى في العبادة، هذا كله لأجله وجدت طرق التربية مشان يستخرجون هذه الوسائل، هذه الأساليب نستفيد منها وتختصر علينا الطريق. كان الواحد يقعد عند الشيخ شهر خلاص يطلع ولي، تكمل الطريق لحالك بعدين. طبعا مستغنيش عن الصالحين، لكن خلاص وصل إلى درجة عالية. اليوم الواحد بعيش 70-80 سنة وهو غافل، لسه بيقرأ القرآن في رمضان، بقول لك ختمت 5 ختمات وعمره 80 سنة ولم يحضر مع الله في حرف. طب تعلم الحضور عمرك 10 سنين، بيضل الحضور معك طولة 70 سنة. التزكية وردت في كتاب الله تعالى ما يدل على ليس فقط مشروعيتها بل أنها وظيفة الأنبياء. قال الله تعالى ذاكرا التزكية في 4 آيات أنها من وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم ويزكيكم. منها قوله ربنا وابعث فيهم رسولا، قول إبراهيم عليه السلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاء جواب الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، استجاب لدعوة إبراهيم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ليعرفهم بالله بالآمر، ويزكيهم ليعرفهم بالمأمور، ويعلمهم الكتاب والحكمة ليعرفهم بالأوامر. الآمر والمأمور والأوامر، أنت عرفت الأوامر والآمر بس أنت مش عارف نفسك، ونفسك خبيثة ما تستفيدش. عرفت نفسك ضعيفا ومفتقرا ولم تعرف ربك، بتصير تجعل من نفسك إله. أما لما بتعرف أنه الإله العظيم موجود تتضاءل أمامه. عرفت الله وعرفت نفسك ولم تعرف الأوامر، بما تتقرب إليه وبما تسعى لرضاه. أهداف التزكية تدرسونها بتفصيل، اللي بيحب يعني يطلع عليها موجود تسجيلها في اليوتيوب، لكن نتناولها سريعا. ما الذي تريده طرق التزكية وطرق التربية وطرق التصوف؟ هناك الهدف الأدنى اللي هو الحد الأدنى من التزكية الواجب على كل مسلم، لكن طرق التربية لا تقف عند هذا. تريد منك أن تكون محسنا، أن تكون صديقا، أن تكون وليا، تكون كاملا، كاملا في العبودية. أما الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، كمال الألوهية لله وحده. كمل من الرجال كثير، النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. طب ليش ما تكون أنت واحد منهم؟ ليش ما تكون أنت واحد منهم؟ ليش ما أكون أنا؟ قال كمل من الرجال كثير، هذا الحديث في البخاري ومسلم. ولم يكمل من النساء إلا 4، مش تسكرت على النسوان، هم سكروها حالهم. في الواقع 4 اللي قدروا يوصلوا الكمال، لكن هو الباب مفتوح، بدك تصير كاملة ممكن، لكن الحق عليك انت قصرتي. وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، خديجة كاملة، عائشة كاملة، بعضهم عدها أعلى من الكاملات، وآسيا زوجة فرعون، شوف زوجة مشرك وكافر ومدعي الألوهية ومع ذلك استطاعت أن تكون كاملة. مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام كاملة، فالكمال مفتوح. الصديقية، أن أصير صديقا. عندنا الإسلام، الإسلام إيش هو؟ هو هدفنا. الإسلام فيه رتبة الإيمان، هي ضمن الإسلام لكنها مستوى أعلى، ثم الإحسان هو أعلى الإسلام، ثم ضمن الإحسان عندنا الصديقية، تكون صديقا، ثم ضمن مراتب الصديقية الكمال، وهي كلها يجب أن نكون هدفا لنا. طالب التوجيهي اللي قال له أبوه خلص توجيهي وتعال محل بدرس، حتى لو رسب رايح المحل، لكن لو حاطط في رأسه يصير طب بده معدل 97 بيشتغل ليل نهار. وانت إذا حطيت في رأسك الهدف الأعلى تشتغل ليل نهار، يصير في عندك همة واجتهاد. فهدفنا أن نكون الصديقين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالح متميز على العموم، الشهيد متميز على الصالح، الصديق متميز على الشهيد. الشهيد بذل نفسه لله في لحظة، والصديق يبذل نفسه لله في كل لحظة، كله لله، كل ماله لله، كل ما آتاه الله لله، وباذل نفسه لله على الدوام. ليش سمي أبو بكر الصديق؟ بلوغ هذه الرتبة من الصدق مع الله أن يتحقق بالأدب مع أسمائه وصفاته وتحقيق شريعته غاية التحقق. هدفنا أن نكون أتقياء، والتقوى نفسها درجات. إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ففي تقوى إحسان، تقوى إيمان. التقوى الأولى ذكر فيها الإيمان بمعنى الدخول في الإسلام، فلما ذكر معها العمل دلت على الإسلام. فالتقوى أيضا درجات، وما فيش اثنين زي بعض، لكن هذه الدرجات بالمعنى العام. أيضا من هدف الإنسان أن يكون محسنا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا وصلت إلى درجة من الحضور الدائم مع الله وتستشعر أنه يراك فأنت محسن، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استشعر أنه يراك، تصل إلى درجة الإحسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تطلب الكمال، تريد وجه الله، هذا أيضا من هدفك. أنت لماذا خلقت؟ أنت لما تتوظف في محل تشتغل على كيفك ولا على كيف صاحب المحل؟ وربنا هو صاحب المحل، هو صاحب الكون، وظفك في شيء، خلقك ووظفك في شيء، اشتغل على كيفك. عشان هيك لازم تدرس فقه عشان تعرف شو اللي هو بده اياه، مش انت اللي بدك اياه على كيفك. فتريد وجه الله، هذا تعبير مجازي، انني اريد رضاه. افمن اتبع رضوان الله يريدون وجهه يبتغون فضلا من الله، يعني عطاءه وجنته ورضوانه، يريدون أن يرضى عنه. إذا رضي عنك بيحطك نار جهنم، إذا رضي عنك أكرمك غاية الإكرام. والسبق والقرب في سورة الواقعة ذكر أهل اليمين، قالوا أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود ذكر جنتهم، لكن قبلهم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات ذكر لهم جنات، لكنه قبل ذلك إيش قال؟ والسابقون أي بأعمالهم السابقون بدرجاتهم أولئك المقربون. أهل اليمين ما ذكر فيهم القرب، ذكر بس الجنة. هؤلاء جنتهم أعلى وامتازوا بالقرب من الله. الملك أعطاك سيارة وبيت ووظيفة وفلوس، وقال لك خليك بعيد، زي اللي أعطاه هذه الأمور وقال له تفضل القصر مفتوح لك كما تريد. هؤلاء أهل القرب، هذا هدف من أهدافنا. مش بدنا الجنة بس، بدنا صاحب الجنة، مش بدنا الحسنات، بدنا المحسن. ملك قالهم لحاشيته ووزرائه، قال كل واحد فيكم يطلب. فواحد قال حطني وزير كذا، واحد قال حطني نائب، واحد قال عطيني كذا، واحد عطيني كذا. كان معهم مع الحاشية واحدة، شو طلبت؟ مين بيعرف؟ طلب مكانه، هي مصلحة. قالت له قول. قالت له أنا بدي إياك أنت. قالها ما دام بدك إياني أنا، أنت أمير عليهم كلهم، فمن يطلب الحسنات يأخذ خير، لكن من يطلب المحسن هو أمير على الخلق جميعا. ربنا بأمرك بيجعل لك حكم مع العلم كما قال ربنا، وهذا من هدفنا في التزكية أن نعطى حكما وعلما، لكن لا نقصد مجرد الحكم وإجابة الدعاء والكرامة، وإنما هذا تبع لإرادة وجه الله، أنت تريد أن ترضي، فإذا أرضيته هو سيعطيك ذلك. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طب هذا خاص به؟ قال وكذلك نجزي المحسنين. هذا ليس خاصا بنبي الله موسى ونبي الله يوسف الذين وردت فيهم الآيتان، وإنما قال وكذلك نجزي المحسنين، كل محسن يعطيك حكما. طب شو حكم؟ يعني بصير رئيس دولة؟ مش شرط، لكن بصير أعلى من رئيس الدولة. بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تيجان، نحن مش حاطين تاج، نحن ملوك أكثر منهم. فحينما أرادت الله، حينما تريد الله، وحينما أرادت هي الملك، جعلها فوق الناس وفوق الوزراء وفوق الجميع. وأنت حينما تريد وجه الله والله تعالى يعطيك حكما وعلما، تصير أفهم من غيرك، تقرأ لا بتفهم منها أكثر من اللي بيفهمه، مش مخالف للشريعة، يصير عندك حكم تحكم على نفسك. مرة رحنا عند واحد نقول له ليش ما بتصلي؟ قال والله مش قادر. هذا مش حاكم حتى على نفسه، خليها تصلي. طب أنت بتصلي بس نقول لك تخشى، بتقول لا والله بقدرش، بصير بتقدر. بعد شوية تقدر تترك الشبهات، نقول لك اترك هالمرتدلة والسنيورة مشكوك فيها شبهات، تقول بقدرش أقاوم. إذا زادت التقوى عنك تقدر تقاوم، تتركها بسيط الأمر. اترك النظر للنساء، مش قادر، بصير بتقدر. بعدها بيعطيك حكم في الخلق، بصير دعائك مستجاب، بصير في لك كرامة عند الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد كما قيل، يروى حديثا لكن فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. أولياء الله إيش قال عنهم في الحديث القدسي في البخاري؟ والولاية أيضا من أهدافنا في السير وفي التزكية وفي طرق التربية والتصوف. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الواحد بيعاديك ويؤذيك، الله تعالى نصيرك. مين يوقف؟ في حدا من ملوك الدنيا ولا شرطتها ولا أقوياها بيقدر يوقف أمامك؟ والله ينصرك. ثم قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإحنا بنسمع كم كيلومتر؟ بصير بتسمع لأمريكا، بصير بتسمع للسماء السابعة. في صحابة سموه الحجر اللي وقع في سفل جهنم كما روى مسلم، فسمعتم مجبتها، صوت خبطتها يعني قديش عميق، سمعوه. وتصير ترى أيضا ما في الملأ الأعلى وما في بعض، إحنا يخبط نظرنا في الجدار، أنت بصير تشوف وراء الجدار، بصير تشوف وراء الجدار. وبصره الذي يبصر به، بصرك من الله مش بصر عادي. قلوب العارفين لها عيون، هذا قول مين؟ قول مين؟ علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، يسموه علي زين العابدين ابن الحسين، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، سبطه يعني حفيده من بنته. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. تدرسوا في مادة التصوف الأدلة على هذا الكشف، الكشف السمعي والكشف البصري والكشف الشمي. في كشف شم روائح الأولياء، ريحة الجنة، إني لأجد ريح الجنة، شم ريحة الجنة لسه تعيش. ثاني يوم فعلا كان أول شهيد كما قال. فحينما يتولاك الله ويده التي يبطش بها، جس تقدر تدمر برج في أمريكا منهم. ورجله التي يمشي بها بسم الله، ولا أنت في بلد ثاني؟ هذا لا تستغرب، النبي بحدثنا عنه. ولا هذا الذي كان عند سيدنا سليمان اللي جاب العرش، هذا مش جني، الناس فكروا جني، مفسرين شبه متفقين على أنسي على أنه إنسان. قصر عظيم كبير وهو قاعد في بلاد فلسطين ولا قصر وين بسم الله، ولا في العراق من اليمن، ولا هو جايب هالقصر كله. قال الذي عنده علم من الكتاب، عنده أسرار ربانية، وعلمناه من لدنا علما، يصير عندك علم خاص لدني بيسموه، اختصك به، كله لا يخالف الشريعة. أن تصير مستقيما هذا هدفك. طبعا لا يكون هدفك تصير ولي مشان يعني أنه أحسن من غيرك تصير عندك كرامات، عندئذ هذا الهدف باطل. بده يكون هدفك أن ترضي الله فهو يكرمك. لذلك كانت الاستقامة والعبودية هي الهدف الحقيقي، أنه أنا أستقيم وأمشي صح كما يريد الله، هو بعد ذلك يكرمني بأن يكملني، بأن يجعلني صديقا، بأن يميزني على بعض الخلق ويكرمني بما شاء سبحانه وتعالى. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن نماذج من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المقصود من هذا المبحث أن يمهد للمادة كلها، لأنه طرق التربية والتصوف اختلفت فيما بينها في بعض التفاصيل. هذا الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف في أساليب التربية. حالة هذا الإنسان بتختلف عن هذا، فهذا احتاج إلى دواء معين مختلف عن هذا. ونفس الشيء في التربية، فسنذكر نحو من 15 نموذجا من نماذج كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل، وكذلك الطرق اختلفت حتى تراعي كل حالات الناس. ونفس الشيخ مع التلاميذ في الطريقة الواحدة أيضا يستعملوا أساليب مختلفة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.